أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله لا إله إلا الله. الحمد لله يذكر الله نبيه بما جرى من أعدائه من قريش ومن عاونه من المكر بالرسول فعاقبه الله وجازاهم بمكر أعظم. وإذ يمكر بك الذين كفروا يعني اذكر حين يمكر بك الذين كفروا وكانوا يدبرون تدبير قد اختلفوا ماذا يصنعون يحبسونه يقتلونه يخرجونه يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. فدبروا قدروا ولكن مكر الله أقوى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يمكر بالكافرين وبالمنافقين مجازات جزاء على كفرهم ومكرهم برسول الله. والمكر يتضمن التدبير الخفي الذي يظهر منه يعني إيصال يعني يظهر أنه إحسان وإنعام وفي باطنه الانتقام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذا من مكر الله الاستدراج بالكفار والإملاء. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا لون من ألوان المكر مكر الله بأعدائه وهو خير الماكرين. فمكره واقع ومكره حق ومحمود. وأما مكر الناس فمنه الحق ومنه الباطل. فمكر المؤمنين بالكافرين في الحرب هذا من المشروع والجائز. ومكر الكفار بالمؤمنين هو من الإجرام ومن ألوان الكفر. والله خير الماكرين. ثم ذكر سبحانه وتعالى جملة من أقوال هؤلاء الكفرة تعنتاتهم يتعنتون. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، كذبوا ما جاءوا بشيء، ما قالوا مثل هذا، تحداهم الله أن يأتوا بمثل أو بعشر سور أو بسورة ولم يأتوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول لو شاء لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأول. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لا إله إلا الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إيش بدأ؟ وإذ قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. أيضا هذا من التعنتون والعياذ بالله، جرأة عظيمة على الله. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، يعني ما جاء به الرسول وما أخبر به هو الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء. استخفاف عظيم برب العالمين، أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلم يعذبهم حتى يخرجهم الله من بين أظهرهم. ما كان الله يعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم يوم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هم مستوجبون والله على كل شيء قدير، لكنه تعالى يمهل لحكم بالغة، يمهل وإلا فهم مستوجبون للعذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء، الكفار والمشركون ليسوا أولياء للمسجد الحرام، ليسوا أهله، بل ولايتهم عليه من التسلط الظالم والعدوان والابتلاء. إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، كانوا يفعلون التصفيق والتصفير عند البيت، فهذه صلاتهم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، قيل المكاء والصفير والتصديق والتصفيق، يعني أله. وقد خلص الله بيته وما المسجد الحرام، خلصه من سلطان المشركين، وذلك بفتح مكة حين فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السيادة والسلطان للمسلمين، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، ولكن جهاد ونية. فأحل الله مكة للنبي ساعة قاتل فيها الكفار وقتل من قتل، فأعز الله نبيه والمسلمين، فكانت كلمة الله هي العليا. نعم يا محمد. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية، أي واذكر أيها الرسول ما من الله به عليك إذ يمكر بك الذين كفروا، حين تشاور المشركون في دار الندوة